مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم من أراد الإسلام بخير فوفقه لطاعتك وما تحبه وترضاه، ومن أراد الإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليك يا العجز لي يا رب العجز لي والملك لك والذل لي أنت الذي أجرى الفلك فالخلق لك والأمر لك فالخلق لك والأمر لك فالفضل كل الفضل لك فالفضل كل الفضل لك لولا والذل لي والعز لك فالفضل كل الفضل لك فالخلق لك والأمر لك فالخلق لك والأمر لك والحكم لك فالخلق لك والأمر لك والحكم لك فالفضل كل الفضل لك أنت الذي أجرى الفلك لولا لولاه كل شيء قد هلك سيدي يا رسول الله لغة الكلام لغة الكلام كما رأيت على فمي خدلا تكلمي يا رسول الله يا حبيب الله أنت الحبيب وليس سواك يشفع علمتنا رسول الله علمتنا حبيب الله علمتنا سبل الهداية والتقى أنت التقي النقي أنت التقي النقي الصادق المتواضع علمتنا حبيب الله علمتنا سبل الهداية والتقى أنت التقي النقي الصادق المتواضع وجمعت شمل المسلمين بكعبتنا يأوي إليها كل قلبي يخشع يا رسول الله يا حبيب الله أنت الرحيم وإمامنا فاشفع لنا يا طه فاشفع لنا يا طه فمنك الشفاعة تقبل صلاة والسلام عليك يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة يا من صلى عليك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير love.